السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فتكلمنا في المجلس السابق على الإفاضة وشيء من أحكامها، وكذلك أيضا شيء من ذكر الله سبحانه وتعالى، وأشرنا أيضا على استحباب طلب الاستغفار في خاتمة الأعمال، وأن هذا مما يشرع في كل عمل يفعله الإنسان أن يختمه بشيء من الاستغفار، ومثلنا بشيء من ذلك كحال الصلاة وكذلك حال المناسك. ثم نبدأ في هذا اليوم، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. نقول إن ذكر الله سبحانه وتعالى من الأمور التي أكد عليها الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الموضع، وفي قوله جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم، قضاء المناسك هو انتهاؤها، والمراد بالمناسك هنا يراد به ذبح الهدي، وجاء هذا عن غير واحد من المفسرين، جاء تفسيره عن مجاهد بن جبر كما رواه ابن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر أنه قال في قول الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم، قال يعني الذبح، والمراد بذلك هو ذبح النسيكة، ذبح النسيكة، يقال نسك فلان نسكه، أي ذبح هديه. وقيل إن المراد بذلك هي أعمال النحر، وذلك أن الإنسان أول إتيانه إلى منى يقوم برمي جمرة العقبة، ثم يقوم الإنسان بالذبح، ثم يقوم الإنسان بالحلق، ويلبس مخيطه ويطوف بالبيت في طواف الإفاضة. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يبادر بأعمال المناسك، وذلك في أول قدومه إلى منى. وهذا ما يستحب لمؤدي النسك، أن يقضي مناسك الحج ضحا، أن يقضي مناسك الحج ضحا من يوم النحر. وذلك أنه جاء في حديث جابر بن عبد الله كما روى الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى منى رمى جمرة العقبة، ثم نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه، ثم حلق رأسه ولبس مخيطه، ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وطاف عليه الصلاة والسلام طواف الإفاضة. بل ما هو أشد من ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه بيده، فنحر 63، ثم سلخت، ثم طبخت، ثم أكل منها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم فعل النبي عليه الصلاة والسلام بقية أعمال يوم النحر، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرا إلى منى. وهذا يدل على التعجيل، وكثير من الناس يؤخر الأعمال في يوم النحر، وذلك إلى المساء، وهذا وإن كان جائزا إلا أنه خلاف الأولى. والسنة في ذلك أن يأتي الإنسان بما أمره الله جل وعلا به، وذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام هو النسك الذي أمرنا الله عز وجل وحثنا على الأخذ به. وهنا في قوله: فإذا قضيتم مناسككم، هل يعني أن الإنسان إذا قضى فعل الذبح أنه انتهى من المناسك، وما بعدها لا يعد من أركان الحج؟ تقدم معنا أن الإشارة إلى مسألة القضاء أن المراد بذلك هو الانتهاء، وأن النسك المراد بذلك الذبح عند أكثر المفسرين من السلف. وكذلك أيضا تقدم معنا الإشارة إلى أن الطواف وطواف الإفاضة أنه ركن من أركان الحج، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. وهل يعني في هذا الحديث أن الإنسان إذا قضى النسك وذلك بذبح هديه أنه قد انتهى الحج؟ نقول إن الله عز وجل حينما قال: قضيتم مناسككم، أن المراد بذلك أن المراد بذلك هو الذبح ابتداء وما يتبعه، وما يتبعه، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر المناسك هنا، وأول ما يدخل في هذه المناسك هو الذبح، لأنه الأظهر، لأنه الأظهر. ومعلوم أن الذبح يأتي بعد رمي جمرة العقبة، وذلك أن الإنسان أول ما يأتي من منى، من مزدلفة إلى منى، يقوم برمي جمرة العقبة، وهي أول جمرة من جهة البيت الحرام، يقوم برميها، ثم يأتي بعد ذلك بالذبح، مما يدل على أن المراد بذلك هي جميع الأنساك، ولكنه مثل بواحد، وذلك مثل بواحد منها. وهذا أمر سائغ في لغة العرب. وقول الله جل وعلا: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أمر الله سبحانه وتعالى بالذكر في بعد انقضاء المناسك. والعلة في ذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا جاءوا إلى منى وأدوا أعمال منى قاموا بذكر آبائهم، وذلك أنهم يذكرون ما لآبائهم من مناقب، وكذلك أيضا ما لهم من سيرة حسنة عند الناس، ويكون ذلك من باب المفاخرة، وهنا في هذه الآية تضمنت الأمر بذكر الله عز وجل، وما تضمنت النهي عن ذكر الآباء، ولهذا قال الله عز وجل: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وما أما نهاهم الله عز وجل عن ذكر الآباء، وذلك أن ذكر الآباء في ذاته ليس محرما بذاته، ولكن ينبغي للمؤمن وخاصة مؤدي النسك أن يعظم شعائر الله عز وجل، وأن يكون عمله خالصا لله، لا قاصدا شيئا من المفاخرة. وهذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده من ماله وولده ووالده والناس أجمعين. يعني أن الله عز وجل ما نهى الإنسان عن محبة المال والولد والوالد، ولكن الله عز وجل هنا يعاتب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا يبين أن الإنسان إذا أحب ماله وولده ووالده أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك قدح في إيمانه، وهذا ليس فيه تضمن لنفي للنهي عن محبة المال والوالد والولد. وهذا نظيره أيضا في أن الله عز وجل أمر بذكره جل وعلا أكثر من ذكر الآباء، وذلك أنهم كانوا يذكرون آباءهم، بل إنهم إذا دعوا الله عز وجل بما يعلمون من ذكر آبائهم. وحتى إن منهم إذا كان له شيء من لأبيه شيء من المال فذكر مال أبيه وسأل الله عز وجل أن يعطيه كمال أبيه، وكأنه يريد في ذلك أن يفاخر غيره بمال أبيه وما له من سالفة في الأمر، ثم يدعو الله عز وجل بأن يعطيه ما أعطى الله عز وجل أباه. وهذا موضع النهي، وموضع النهي أن الإنسان يذكر آباءه في مثل هذا الموضع أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. وفي هذا إشارة إلى أن القلوب إذا تعلقت بغير الله عز وجل جرى ذلك على ألسنتها، فالإنسان حينما يذكر الله سبحانه وتعالى، حينما يذكر الله جل وعلا أكثر من غيره، دليل على أن القلب تعلق بالله عز وجل أكثر من غيره. وإذا ذكر غير الله أكثر من الله دل على أنه قد تعلق غير الله بقلبه أكثر من الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر معلوم، لهذا الذين يراؤون والذين يسمعون يجدون قوة في العبادة عند رؤية الناس، ويحدثون من العبادة ما لا يحدثونه إذا خلوا بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، وذلك لأنهم عظموا المخلوق أعظم من الخالق. ولهذا نقول هنا إن هذه الآية تتضمن نهي وتتضمن إباحة لذكر الآباء أن الإنسان لا بأس أن يذكر آباءه من جهة ما يعلمه من تاريخهم وأحوالهم، ويتضمن نهي أن يكون ذلك الذكر مزاحما لذكر الله وغالبا له، أن يكون ذلك مزاحما لذكر الله ومغالبا له. نقول إن هذا منهي عنه، بل إنه في مثل هذه المواضع وهي المواضع المعظمة وذلك كيوم النحر، نقول إنه يحرم على الإنسان أن يذكر عينا من أب أو جد أكثر من ذكره لله جل وعلا، وذلك أن هذا يتضمن نفاقا، وذلك أن الإنسان الذي ينشغل بذكر آبائه أو ذكر ماله أو نحو ذلك أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى تضمن أنه عظم غير الله أكثر من تعظيم الله وهو في حرم الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث أيضا فيه إشارة إلى أنه ينبغي للمؤمن أن يكثر من ذكر الله جل وعلا أكثر من ذكره لمصالح دنياه ولو تفرقت، وذلك حتى يعظم الله عز وجل في قلبه، حتى يعظم الله سبحانه وتعالى في قلبه. فإذا وجد نفسه قد تعلقت بمال وأكثرت من الحديث فيه، فإنه ينبغي له أن يكثر من ذكر الله عز وجل أكثر من ذلك. وإذا تعلقت نفسه بأحد من أهل الدنيا من الوجاهة، من أهل الرئاسة أو من أهل الرئاسة والمال أو كذلك الحظوة أو غير ذلك، فإنه ينبغي له أن يتعلق بالله عز وجل أكثر ذكرا حتى يوازي بين ذلك وبين القلب. والله سبحانه وتعالى إنما شرع لعباده الذكر في مثل هذه المواضع يريد أن يدفع ما بقي من أمر الجاهلية من المبالغة في هذا في ذكر الآباء، حتى يصل بعضهم إلى سب بعض، حينما يتفاخر بعضهم بأن أباه معروف بالقوة وكذلك أيضا الجلادة، وأنه صاحب سيف ويضرب رقاب فلان، وانتصر على قبيلة فلان، وقبيلة فلان لها من يشهد أمثال هذه المواقف وهذا يزيد من الضغينة والحقد بين الناس فجاءت الشريعة بمثل هذا حتى يكون كلام الله سبحانه وتعالى فوق ذكر الآباء وعاليا عليها، ومغلقا أيضا لتلك الأمور التي تتعلق بها النفوس. ثم أيضا يؤخذ من ذلك حكمة أن ما شاع عند الناس من الأمور المباحة التي أصلها إباحة ولكنهم غلوا فيها، ليس من الحكمة أن ينهى عنها جميعا، فإن الانتقال عنها من الأمور الشاقة، ولكن يبدأ بالموازنة، وذلك أنه يقال إن المبالغة في ذلك لا تجوز، وينبغي أن يرجع الأمر إلى حقيقته، وحقيقته كذا وكذا. وثم إن الله سبحانه وتعالى هنا في قوله جل وعلا فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أمر بذكر الآباء كذكر الله على سبيل التساوي أو أشد ذكرا. هذا يتضمن معنى أن أهل الجاهلية بلغوا من الغلو بذكر آبائهم حدا ما لو أمروا أن يذكروا غيرهم كذكرهم آباءهم ما يشق عليهم أن يستوعبوا، بمعنى إذا كانوا يذكرون آباءهم ليلا ونهارا، فإذا قيل لهم اذكروا الله عز وجل كذكركم آباءكم فإنهم لا يجدون وقتا لذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا يتضمن إشارة إلى غلوهم في هذا الباب. وهنا في قوله جل وعلا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، هنا ذكر الله سبحانه وتعالى أصنافا من الناس الذين يسألون الله عز وجل أشياء في مثل هذا الموقف، والمراد بذلك هو يوم النحر. ومن العلماء من قال إن عادة المشركين عموما هو المفاخرة بالآباء في كل موقف، أنهم يتفاخرون في عرفة، وذلك لأنهم يقفون ساعات ويتفاخرون بمزدلفة لأنهم يبيتون ويتفاخرون في منى ويوم النحر وما جاء بعد ذلك، لأنهم يقفون أو يبيتون فيها. وإنما كان الأمر هنا بعد الإفاضة، لأن ذكر الآباء والأجداد في منى أظهر من مزدلفة وعرفة. وذلك أن الوقوف بمنى لأيام، أن المبيت بمنى لأيام متعددة، بخلاف عرفة فإنه يقف نهارا نصف النهار. وأما بالنسبة لمزدلفة فيقف شيئا من الليل، بل إن الضعفة يدفعون قبل ذلك، يعني بعد منتصف الليل، يعني يقفون بضع ساعات أو ربما أقل من ذلك. ولما حدد الأمر هنا أنه لو ضبط الأكثر لضبط ما دونه، إذا ضبط الأمر في منى فإنه يضبط ما دونه. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى، إلى أن الله جل وعلا بين أن المشركين حتى بعد دخوله الإسلام، بدخولهم الإسلام لديهم شيء من بقايا الجاهلية، وأن الإنسان حتى لو دخل الإسلام ينبغي أن يوجه إليه الخطاب بلين ورفق، وأن ما بقي عليه من أمر الجاهلية ينبغي أن يتدرج فيه. وهذا هل هو على الآباء والأجداد مجردا؟ نقول ليس على الآباء والأجداد مجردا، بل إن الإنسان إذا انشغل بالمال أيضا يعاتب بهذه الآية. فإذا انشغل الإنسان مثلا بالأموال ومتابعتها أو نحو ذلك، أو انشغل مثلا بالشعر فألهاه الشعر عن ذكر الله عز وجل في مثل هذا اليوم العظيم، يذكر بقول الله عز وجل فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون ذكره هو الغالب، أن يكون ذكره سبحانه وتعالى هو الغالب. وذكر الله عز وجل هنا أول أصناف الناس الذين يكونون في مثل هذا الموقف، فقال الله جل وعلا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وقوله هنا ربنا آتنا في الدنيا، آتنا في الدنيا، ما ذكر هنا الحسنة في أمر الدنيا، وذلك أن حسنة الدنيا إذا تجردت عن اقترانها بحسنة الآخرة فليست بحسنة، وذلك أنها إمهال ومكر، ولهذا قال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يعني حتى لو سميتوها حسنة فهي استدراج وإمهال وإغواء. ولهذا ما ذكر الله سبحانه وتعالى، وذكر الله عز وجل ما يؤيد هذا بقوله جل وعلا وما له في الآخرة من خلاق، وما له في الآخرة من خلاق. والمراد بالخلاق هنا هو النصيب، المراد بالخلاق هنا النصيب، يعني أنه ما ذكر شيئا من نصيبه عند الله سبحانه وتعالى، وكأنه جاء بأعمال المناسك للدنيا ما جاء بها لله. وهذا ظاهر ما كان عليه عمل الجاهلية، وذلك أنهم يحجون ليسألوا الله عز وجل الدنيا. ولهذا يقول قتادة أنهم كانوا يسألون الله فيقولون اللهم غنما اللهم إبلا وغير ذلك، فهم جاءوا ليسألوا الله سبحانه وتعالى، ليسألوا الله عز وجل المتاع. بل منهم إذا سأل الله سبحانه وتعالى شيئا من أمر الدنيا قرنها بشيء من المفاخرة بالآباء، فيسأل الله عز وجل دنيا مقترنا ذلك بمفاخرته بآبائه، كما جاء من قول السدي في قول الله عز وجل فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. قال يقول أحدهم اللهم إن أبي عظيم الحفنة، عظيم الجفنة، كثير المال، فأعطني مثل ما أعطيت أبي. فذكر شيئا من سيرة أبي وما آتاه الله عز وجل من خير وقوة وكرم ضيافة وإحسان، فأراد أن يكون له مثل ما كان لأبي. فجمع بين الأمرين، بين ذكر الآباء والغلو فيهم، وبين ذكر الدنيا وسؤال الله عز وجل لها، وما سأل الله سبحانه وتعالى المغفرة، المغفرة والتوبة، المغفرة والتوبة. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يجعل له من آخرته، من آخرته حظا، وأن لا ينسى نصيبه من الدنيا، وذلك بسؤال الله عز وجل، بسؤال الله عز وجل رزقا وكفاية وعافية في الدين والدنيا. ثم ذكر الله عز وجل الحالة الثانية أو الطائفة الثانية من الناس، قال: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هنا ذكر حسنة الدنيا لما جاءت حسنة الآخرة، ذكر حسنة الدنيا لما جاءت حسنة الآخرة. وأما في سؤال الدنيا مجردا فتلك ليست بحسنة، لأنه ما قرن معها حسنة الآخرة. وذلك أنه لا يمكن أن يتحقق للإنسان حسنة في الدنيا مجردة عن حسنة الآخرة إلا وهي استدراج وإغواء. فإذا أعطى الله عز وجل أحدا من عباده مالا وما أعطاه دينا، أعطاه دنيا وما أعطاه دين، فتلك إغواء، إغواء له. ولهذا الله سبحانه وتعالى ما ذكر الحسنة فيها، وإنما جعلها من أمر الدنيا المحض. ولهذا قال: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة، وما له في الآخرة من خلاق. قد روى ابن جرير الطبري في كتابه تفسير من حديث ابن وهب عن ابن زيد قال: كان الناس في الموقف ثلاثة: رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، وأهل الكفر وأهل النفاق، وأهل الكفر وأهل النفاق. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ممن معه فيقولون: ربنا آتنا في الدنيا، في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأما أهل الكفر فإنهم كانوا يقولون: ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة، وما لهم في الآخرة من خلاق. وأما المنافقون هم الذين قال الله عز وجل عنهم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد، وهو ألد الخصام. فهؤلاء الذين يفعلون الأمر نفاقا، يفعلون الأمر نفاقا سواء كانوا في المناسك أو في غيرها. وهذا كما أنه في أيام المناسك وفي أيام منى فهو أيضا في غيرها. فلا ينبغي للإنسان أن يكثر من سؤال الله عز وجل الدنيا ويعرض عن أمر الآخرة فلا يسأله إياها. وهذا حاله كحال الذي في الموقف يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة، وما له في الآخرة، في الآخرة من خلاق. وهذا أمارة على أن الإنسان إذا وجد من نفسه أنه يسأل الله دنيا ولا يسأله دينا ولا توفيقا، فهذا علامة، فهذا علامة على، فهذا علامة على حرمانه وشرك في قلبه من دون الله سبحانه وتعالى. إما وهذا أدنى، إما أن يكون من الرياء، وإما أن يكون من الشرك الأكبر، وإما أن يكون من الشرك الأكبر، يحب شيئا من الدنيا أعظم من حب الله، ويخاف شيئا من الدنيا أعظم من خيفة الله سبحانه، سبحانه وتعالى. وهذا أيضا مما يعرف به الإنسان النفس، مما يعرف به الإنسان النفس في مقامها بين النفاق، وكذلك أيضا، كذلك أيضا الكفر، كذلك أيضا في الإشارة في قول الله عز وجل. وهذا وإن لم يكن داخلا معنا إلا أنه أحد الأقسام التي أشار الله عز وجل أو ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع، وهي حال المنافقين: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد، ألد الخصام. أن الإنسان إذا رأى من نفسه أنه، أن الناس تعجب بقوله مما يخالف باطنه، مما يخالف باطنه، وأحب هذا القول، وأحب هذا القول من غير تصحيح للباطن، فهذا أمارة على نفاقه، فهذا أمارة، أمارة على نفاقه. لأن الإنسان الذي يحب أن يحمد بما لم يفعل فهذا نفاق، فهذا فعمله نفاق. لهذا ينبغي للإنسان أن يستعيد من عمل ينسب إليه ليس له، وأن يتبرأ من فضل يسلب من غيره ويعطى إياه، وأن لا يلبس ثوبا ليس له، لأن هذا من الظلم الذي رضيه، هذا من الظلم الذي رضيه. وقول الله جل وعلا: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قيل إن المراد بحسنة الدنيا هي العلم والعبادة، كما روى ابن جرير من حديث هشام بن الحسن قال: حسنة الدنيا هي العلم والعبادة، وحسنة الآخرة هي الجنة. الجنة، أما حسنة الآخرة فهي حسنة الآخرة فهي الجنة. والقرينة في ذلك لأن الله عز وجل قال: وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وذلك أن الإنسان يسأل الله عز وجل الجنة والنجاة من النار: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني كأنه قال: آتنا في الدنيا، آتنا في الآخرة الجنة، وقنا عذاب النار. وذلك أن الإنسان إذا سأل الله عز وجل الجنة لا يلزم من دعائه نجاة من النار، لا يلزم من دعائه نجاة من النار. وذلك أن الله عز وجل يعذب بعض أهل الإيمان، يعذب بعض أهل الإيمان. فإذا سأل الإنسان الله عز وجل فقال: اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، فلا يلزم من ذلك عدم معاقبته في النار. ولكن هنا سأل أعلى مراتب السؤال للنجاة فقال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وهي الجنة وقنا عذاب النار. فجمع بين الأمرين: أن تكون العاقبة في الجنة وأرادها، وأن يوقع عذاب النار فيكون ابتداء دخوله للجنة بلا دخول للنار وقيل إن المراد بحسنة الدنيا العفو والعافية، العفو والعافية. جاء تفسير ذلك عن جماعة كما جاء عن قتادة فيما رواه ابن جرير الطبري أيضا من حديث معمر عن قتادة أن المراد بحسنة الدنيا هي العفو والعافية. وذلك أن أعظم ما يتاه الإنسان في الدنيا هو العافية، العافية فيها. وذلك أن الإنسان إذا رزق مالا أو رزق جاها أو رزق زوجة أو رزق علما ثم حرمه الله عز وجل الانتفاع منه وحرمان الإنسان الانتفاع منه هو سلبه العافية. فإذا سلب العافية كان مريضا عاجزا عن يؤدي رسالته. إذا كان عالما انشغل بمرضه، وإذا كان صاحب مال عجز عن الاستمتاع بماله بمأكله ومشربه وملبسه وجاهه والانشغال بآلامه ومداواتها. وهنا أيضا قال الله عز وجل مبينا حال أولئك قال: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. يعني أن من أراد أن يسأل الدنيا فله الدنيا يؤتاها، فله الدنيا يؤتاها. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ولكن الله عز وجل أراد أن يبين لعباده أن الإنسان إذا سأل الدنيا مجردة أن الله لا يمنعه من سؤاله فلا يعطيه إياه، فالله عز وجل يعطيه إياه ولكنه محروم، ولكنه محروم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات. ذكر الله سبحانه وتعالى في أول هذه الآية في قوله جل وعلا: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ذكر هذا هنا من باب المقابلة لذكر الآباء، ولكن هنا جاء مقيدا بذكر الله عز وجل في أيام معدودات. لدينا أيام معدودات وأيام معلومات، أيام معدودات وأيام معلومات. أما الأيام المعدودات فهي أيام التشريق، فهي أيام التشريق، يوم النحر وثلاثة أيام بعده، يوم النحر وثلاثة أيام بعده، واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. أما الأيام المعلومات فهي عشر ذي الحجة، فهي عشر ذي الحجة، ويدخل معها أيضا أيام التشريق، ويدخل معها أيام التشريق. وهنا في أمر الله سبحانه وتعالى بذكره: واذكروا الله في أيام معدودات، ذكر الله في أيام التشريق أفضل من ذكر الله عز وجل في أيام العشر، أفضل من ذكر الله سبحانه وتعالى من الأيام العشر. لأن الذكر هنا جاء بصيغة الأمر، جاء بصيغة الأمر، واذكروا الله في أيام معدودات. وأما ذكر الله عز وجل في سورة الحج في الأيام المعلومات جاء بحكاية الحال ويذكر الله، ويذكر الله. ونقول إن ذكر الله عز وجل في أيام المعدودات هو أفضل من هذا الوجه. الأفضل أيضا من وجه آخر أن ذكر إذا جاء مقيدا بقيد أقل أفضل من الذكر الذي يأتي مقيدا، أو من العبادة التي تأتي موسعة، تأتي موسعة. وذلك على سبيل المثال نقول إن العبادة التي تأتي مقيدة بيوم، بيوم بعينه أفضل من العبادة التي تأتي موسعة. مثال ذلك العبادة المقيدة مثلا بيوم، مثل صيام يوم عرفة، صيام يوم عاشوراء، هذا مقيد بيوم. فإذا صام الإنسان اليوم الذي قبله واليوم الذي بعده هل وقع عليه؟ ما وقع عليه. وإذا جاء موسعا مثال ذلك وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، هذا موسع أليس كذلك؟ من ذلك أيضا صيام ستة أيام من شوال. الأيام المضيقة المقيدة هي أفضل من الأيام الموسعة. لماذا؟ لأن التكليف فيها أظهر، لأن التكليف أظهر. وكلما كان التكليف في العبادة أظهر كانت أعظم عند الله عز وجل ممن كان التكليف دونها. ولهذا نقول إن التكليف بذكر الله عز وجل في الأيام المعدودات هنا أظهر من الأيام المعلومات، وذلك لأن الأيام المعلومات متسعة، الأيام المعلومات متسعة. ثم أيضا إن ذكر الله عز وجل في الأيام المعلومات وهي الأيام العشر جاء مطلقا، وأما الأيام المعدودات فجاء مقيدا ومطلقا، مقيدا أدبار الصلوات ومطلقا في غيرها. وهذا يكتفى به النص بورود النص في كلام الله عز وجل. كذلك أيضا فإنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في خبر لا يثبت في مسألة الأمر بالذكر في أيام التشريق، ولكن نقول إن العمل في ذلك مستفيض ومحل إجماع ولا خلاف عند العلماء في ذلك. ثبت هذا عن عبد الله بن مسعود، وثبت عن عبد الله بن عباس، وعن سلمان الفارسي، وعن علقمة، وأبي الأحوص، والأسود، وغيرهم من السلف. جاء من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس فيما رواه ابن المنذر في ذكر أيام التشريق، قال يقول دبر صلاة الصبح من يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا. وجاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله كما جاء من رواية من حديث أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، وجاء أيضا من حديث إبراهيم عن عبد الله بن مسعود، وجاء أيضا من حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود يقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. واختلفت الرواية في ذلك هل التكبير ابتداء ثلاثا أم مرتين، والأمر في ذلك على السعة، الأمر في ذلك على السعة. ثم أيضا أنه ينبغي أن يعلم أن التكبير للحاج في أيام العشر، وكذلك دفعه إلى عرفة ورجوعه منها، نقول لا حرج عليه أن يجمع أو يفرد التكبير أو التلبية أو يجمع بينهما، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أو يقول الله أكبر، الله أكبر. وقد جاء هذا في حديث أنس بن مالك كما في البخاري، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا المكبر ومنا الملبي، ولا ينكر بعضنا على بعض. وجاء هذا أيضا في مسلم من حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله. وهذا خاص بمن كان في المناسك، أما في غير النسك كان يكون الإنسان في بلده في المدينة أو في الشام أو غير ذلك، ثم جاءت هذه الأيام العشر، نقول ليس له إلا أن يكبر، لا يلبي. لكن جاء عن عبد الله بن مسعود بإسناد صحيح أنه كان إذا رأى الحاج لبى معهم ولم يكن حاجا، فيقول لبيك لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك. وهذا إذا قاله الإنسان على سبيل الاعتراض، لكن لا يلتزمه إذا كان غير حاج. ونقول إن ذكر الله عز وجل هنا في قوله واذكر الله في أيام معدودات، واذكر الله في أيام معدودات، ذكر الله عز وجل له نعم. ولهذا جاء عن الصحابة التكبير، وجاء عنهم التحميد، وجاء عنهم التهليل، وجاء عنهم التهليل، وجاء عنهم التسبيح. فنقول إذا ذكر الإنسان الله عز وجل بأي نوع منها أو جمعها فهو أفضل، فهو أفضل. والتكبير في أيام التشريق يكون أدبر الصلوات، ويبتدئ من طلوع الفجر من يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، من آخر أيام التشريق. والتكبير ليس مرتبطا بالحج، ليس مرتبطا بالحج، سواء كان الإنسان حاجا أو ليس بحاج. وقوله جل وعلا هنا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. التعجل في الحج أن يدفع الإنسان، قلنا إن أيام التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. إذا أراد الإنسان أن ينفر في اليوم الثاني عشر فلا حرج عليه، وإذا أراد أن يتأخر فقد أكمل أيام منى. وأيام منى هي أيام التشريق، وهي أيام أكل وشرب، وهي الأيام المعدودات. وقد أطبق المفسرون على أن الأيام المعدودات هي أيام منى وهي أيام التشريق. جاء هذا وصح عن عبد الله بن عباس كما جاء من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا عنه من حديث سعيد وعمر بن دينار عن عبد الله بن عباس، جاء عن عطاء وقتادة وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم من المفسرين أن المراد بالأيام المعدودات هي أيام التشريق، وهي أيام أكل وشرب. ويكره للإنسان أن يصومها، ويكره للإنسان أن يصومها، ويحرم عليه أن يصوم يوم النحر لأنه يوم عيد، ويحرم عليه أن يصوم يوم النحر وهو محرم الصيام بالاتفاق. وإنما اختلف في أيام التشريق فيها، وجمهور العلماء على كراهة الصيام لا على تحريمه، كراهة الصيام لا على تحريمه. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أمر أيام التشريق بقوله أيام أكل وشرب وذكر لله، وهذا على سبيل الإخبار. قالوا ومن قرائن النهي عن نوع الكراهة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيام أكل وشرب وذكر لله، وذكر لله، وذكر الله ليس بواجب في بالتكبير في أيام العشر، ليس بواجب في أيام التشريق، ليس بواجب. وقرنها الله عز وجل معه، وإن كانت دلالة الاقتران ضعيفة إلا أنها قرينة. فنقول إنه يكره. ومن الأدلة على هذا أيضا ما جاء عن بعض السلف أن الإنسان إذا أخر صيام ثلاثة أيام، تقدم معنا أن الإنسان إذا لم يجد الهدي فإنه يجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وعشرة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. إذا لم يصوم الثلاثة أيام، والثلاثة أيام التي قبل الحج آخرها يوم عرفة، آخرها يوم عرفة. جاء هذا عن عبد الله بن عمر، وجاء عن عائشة، وجاء عن ابن مسعود وغيرهم. فإذا لم يستطع أن يصوم في هذه الأيام نقول يصوم أيام التشريق، يصوم أيام التشريق، وذلك أنه كفارة وإسقاط لهذه الواجب عليه. وجاء عن غير واحد من السلف من الخلفاء الراشدين وغيرهم أنه كان ينهى عن صيام أيام التشريق ويقوم في الناس، وكما جاء عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى كما روى مسعود بن الحكم عن أمه قالت كأني أرى علي بن أبي طالب على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي في الناس ألا تصوموا أيام منها فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله، أيام أكل وشرب وذكر لله. التعجل في يومين إذا أراد الإنسان أن ينفر في حجه وذلك في اليوم الثاني عشر يرمي، وله أن يرمي قبل الزوال يوم النفر الأول، أن يرمي قبل الزوال يوم النفر الأول. أما بالنسبة ليوم الحادي عشر فليس يوم نفر فيرمي بعد الزوال، رخص بالرمي قبل الزوال في يوم النفر الأول أو النفر الثاني جماعة من السلف. جاء هذا عن عبد الله بن عباس فيما رواه عكرمة عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا عن عطاء وقال به الإمام أحمد رحمه الله، قال به الإمام أحمد رحمه الله وقيدوه بمن أراد أن يتعجل يوم النفر الأول فيرمي. وإذا تأخر الإنسان وغربت عليه الشمس وهو ما يزال في منى فنقول له إن الإنسان إذا كان في منى ولم يخرج منها ولم يكن على راحلته فإنه يتأكد في حقه، بل يجب عليه المبيت إلى قابل، وهو أنه يتأخر إلى اليوم الذي يليه. وإذا تأخر في اليوم الثالث عشر فإنه يجوز له أيضا أن يرمي قبل الزوال. ومن أراد أن يتأخر فإن رميه يوم الثاني عشر يكون بعد الزوال، يكون بعد الزوال. قال فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هنا في قول الله عز وجل لمن اتقى أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن الإنسان إذا تعجل أو تأخر الواجب في ذلك أن لا يكون في ذلك إثم، أن لا يكون في ذلك إثم ولا قطيعة رحم، وأن يتم الإنسان نسكه كما أراد الله سبحانه وتعالى. ومعنى إتمام النسك أن الإنسان لا يتعجل في اليوم الثاني عشر وبقي عليه شيء من أعمال الحج، كأن لم يطف أو لم يسعى أو لم ينحر هديه وأراد أن يتعجل. نقول إذا بقي من حج الإنسان شيء وذلك كالطواف والسعي ولا يمكن الإنسان أن يفعله في اليوم الثاني عشر، نقول يجب عليه أن يبقى إلى اليوم الثالث عشر. ولهذا قيد الله عز وجل ذلك في قوله لمن اتقى، يعني أدى ما عليه ولم يبقى عليه إلا المبيت ليلة الثالث عشر، فإنه لا حرج عليه أن يدفع قبل غروب الشمس. قال واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان كما أنه يحشر بنفسه إلى أهله بعد انتهائه من الحج فهو يساق إلى الله سبحانه وتعالى كذلك. وأنه ينبغي للإنسان أن يستحضر تمام العمل ويستقبل به الله عز وجل كما يستقبل أهله. ولهذا فيه إشارة أيضا إلى أن الإنسان ينبغي له أن يستحضر تمام العمل ولقاء الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية ربط لحال الإنسان بحاله يوم القيامة، وكذلك أيضا في حشر الناس إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. كما أن الإنسان يسوق نفسه أو يساق مع قوافل الناس قافلا حاشر نفسه إلى أهله أو إلى بلده، فإنه يساق أيضا إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. وهذا أنه ينبغي للمؤمن أن يتذكر عظمة الله جل وعلا في كل موضع من مواضع النسك، في تذكره لله عز وجل إذا تجرد من المخيط ولبس الإحرام، أن يتذكر كفنه ولقاء الله عز وجل. كذلك في حاله في كونه في بيداء لا بناء فيها ولا شيء يستظل به الإنسان، أن يتذكر المحشر ووقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى. في عودته إلى أهله أن يتذكر أيضا أن يسوقه إلى الله سبحانه وتعالى ولقائه ربه جل في علا. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم. يقول التكبير بعد الصلوات هل يكون جماعيا أم لا؟ وجاء عند البيهقي عن عمر بن الخطاب بإسناد جيد أنه كان بقبته فيكبر وترتج منها تكبيرا. بعض العلماء من الفقهاء من الشافعية والمالكية يقول بهذا، يقول إن هذا تكبير جماعي، لكن لا يظهر. الإنسان إذا كبر ثم تداعى الناس بهذا التكبير لا يلزم من ذلك أن يكون جماعة. أن يكون جماعة، لكن إذا كان الناس مثلا يوجد عوام وينشغلون وينصرفون، فأراد الإنسان أن يكون معينا لهم في ذلك فيقول كبروا، فسمعهم يكبرون على سبيل الاعتراض وكبروا بتكبيره، فنقول إن هذا مما لا بأس به، لكن لا يتخذ هذا الأمر ديدنا وتعبدا. ولهذا عمر الخطاب كان يكبر بقبته ثم ترتج منا تكبيرا، يعني متابعة له. وهل هو على سبيل الالتزام بتكبيره أنه يكون صوتا واحدا أو مختلفا، هذا من وضع الخلاف الذي يظهر أن التكبير يكون متفرقا وإن تداعى الناس من جهة الصوت. وبالله التوفيق.